الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال ابن المديشون رحمه الله تعالى، وقال المسلمون: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ وفي نسخة: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤيته؟ وقلنا: رؤية تضارون، أي هل تضرون غيركم بسبب مزاحمتكم لهم، أو تضارون بمعنى يصيبكم أنتم الضرر، وجاء بلفظ تضامون أو عفوا تضامون، أي هل يحصل انضمام لتروا الشيء أم أن كل واحد يراه من مكانه. وروي تضامون بمعنى يصيبكم الضيق والتعب والمشقة. خذ كل هذه المعاني صحيحة، وبمجموعها يظهر المعنى ويتجلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. كذلك أي كصفة هذه الرؤية. فشبه الرؤية بالرؤية لأسباب. الأول، لأن الرؤية ليست صفة المرء، وإنما هي صفة الرائي. الرؤية هي صفة الرائي وليست صفة المرء. عندما أقول لك رأيت القمر من غير ضرر، هذه الرؤية التي اتصفت بكونها من غير ضرر رؤية من؟ هي رؤيتي أنا، صفتي. وبالتالي الذي رأى في الدنيا هو الذي سيرى في الآخرة أنت. الذي رأى القمر في الدنيا هو الذي سيرى الرب عز وجل في الآخرة. فلأن الرؤية إذن هي صفة الرائي وليست صفة المرء. ثانيا، أن رؤية الله عز وجل يوم القيامة رؤية حقيقية، كما أن رؤية القمر رؤية حقيقية. ثالثا، لأن كل من الرؤيتين تكون من غير ضرر ولا زحام، فشبهت الرؤية بالرؤية. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار. انظروا الآن كيف أن المدشون سيسوق إيش؟ مختلفة. إيش نفهم من هذا؟ الباب واحد، من قد في الرؤية يقال في القدم، يقال في كل شيء. قال: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدما. فتقول قط قط، طبعا إما بالإسكان أو بالكسر أو بالتنوين، تقول قط قط أو قطي قطي أو قطل قطل. وينزوي بعضها إلى بعض، إيش يعني ينزوي؟ تنكمش، يختلف بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله، لاحظوا الأولى أن الله يرى، الثانية في صفة خبرية ذاتية، الآن هذا في صفة فعلية لله عز وجل. لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة، لأنه شلون لا فرق عنده في باب الصفات خبرية ذاتية فعلية، لا إشكال، الباب واحد. وقال فيما بلغنا: إن الله لا يضحك من أجلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. سبق معنى الأجل، إيش الأجل؟ بمعنى القنوط، اليأس، بمعنى اليأس. يعني كيف أن الإنسان يصاب باليأس من رحمة الله، مع أن الرحمة في طريق قريبة. طبعا الحديث متكلم في إسناده. فقال له رجل من العرب: إن ربنا لا يضحك؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. ذكر المخشي أن الشيخ ناصر رحمه الله ضعف هذا الحديث. طيب اللي شيخ ناصر لا صحيح هذا، ترى لو أنت تخرج الحديث الأذاني لا صحيح. وصححه في سلسلة صحيحة السادسة عشرة. عندي هنا قال: وقد حكم الألباني على هذا الحديث بالضعف، انظر لدلالة الجنة مع كتاب السنة لابن عاصم وضعيف سنة لابن ماجه والتعليق على التنكير للمعلم تحقيق الألباني. فإذا أذن نراجع السنة الحديث لعله متوسع التخريج من صحيحة، لكن مش صحيح ممكن، قد يكون قد يكون. على كل حال قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. إذن لماذا؟ لماذا لا نعدم من رب يضحك خيرا؟ لأن من لوازم صفة الضحك الرحمة. قل من لوازمها وليس معناها. قال: في أشباه لهذا مما لم نقصد. يشبه بهذا أي بإيش؟ يعني من النصوص، من نصوص الصفات، من نصوص الصفات والآثار في هذا الباب. وقال الله تعالى، وتأمل معي صنيع ابن نجشون لماذا قدم الأحاديث على الآيات؟ لماذا؟ نستطيع أن نفهم هذا من أكثر من وجه. الوجه الأول قد يكون ردا عمليا على من يرد أحاديث الآحاد أو السنة في باب العقيدة بشكل عام، قد يكون تطبيق ردا عمليا، يقول أنا أحتج بالحديث كما أحتج بالقرآن. والثاني أن الأصل في الحديث أنه مبين وموضح للكتاب، فالحديث هو بيان النبي لما في كتاب الله، فكأنه قدم البيان قبل المبين من باب تعجيل الآية، واضح؟ ففصل وبين قبل أن يأتي بالمبين الذي هو الكتاب. قد يكون هذا التوجيه يعني لهذا. وقال الله تعالى: وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك. هو السميع البصير تكون آية أخرى. أنا عندي من الشورى طبعا. إيش عندك أنت؟ البصير. خلاص أكون البصير. الشورى. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. طب هنا قال بأعيننا، هناك على عيني، جمع وأفرد. ما هي عقيدة أهل السنة في إثبات العين لله؟ رفع اليد. ما هي عقيدة أهل السنة في إثبات العين لله؟ ما أحد فيكم يعرف عقيدة أهل السنة في إثبات العين لله؟ يسمى أهل السنة؟ ألم يشرح لكم هذا؟ تثبتون لله صفة العين أم لا؟ نعم. كم عين الله عز وجل؟ ولماذا تسكتون؟ واحد خلاص صار لله عز وجل عينان اثنتان، هذا إجماع السلف، إجماع السلف. وأبرز نص أجمع السلف على فهمه وعلى استنباط ذلك منه حديث الدجال، حديث الدجال، إن وإنه أعور إن ربكم ليس بأعور، والأعور هو الذي إحدى عينيه فيها عين، فيها عين. طيب، وهناك نصوص أخرى يعني يستفاد منها ذلك. فكيف نجمع بين إجماع السلف وبين قول الله بأعيننا ولتصنع على عيني؟ نعم، بأعيننا أثر التعظيم. أن هذه بأعيننا هذه ضمير إما أن يفيد الواحد المعظم نفسه، وإما أن يفيد الجماعة، أليس كذلك؟ لا، ندرس النحو هذا عندما قلنا الضمائر، قلنا أنا، قلنا إيش هذا أنا؟ أو عفوا نحن، قلنا إما للجماعة أو للمعظم نفسه. طيب، إذن بأعيننا هذه النا ليس ضمير جمع، هذه ضمير تعظيم. طب لتصنع على عيني، عين، هذه العين مفرد مضاف، مفرد مضاف، فيعم الجنس كاملا، فلا إشكال، فلا إشكال. وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فعقلنا في السنة لله عز وجل يداني ثنتان كما قال عز وجل بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى وانظروا إلى طريقة ابن مليشون كيف ينوع في النصوص التي تتناول أنواع الصفات. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون فيه إثبات إيش هذا أيضا صفة اليمين لله عز وجل والقبضة لله عز وجل الله يقبض يده وأن له يدا يمينا. فوالله يقول ابن مليشون فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إيش يعني؟ الله عز وجل عندما قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كيف استدلنا من هذا على عظم الله عز وجل؟ قال فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم. إيش يعني نظير؟ أي صغر نظيرها من حيث الاشتراك اللفظي. فالإنسان عنده يد، يده هل يستطيع أن يقبض بها السماء في الأرض؟ فلما كانت يد الإنسان يعني إذا حاول أن يتخيل كيف ممكن أقبض أن السماء في الأرض، حينئذ مباشرة إيش يدرك؟ حقارة يده وعظم الله عز وجل. واضح؟ قال هذا معنى كلام ابن مليشون. قال إن ذلك الذي ألقى في روعهم، إيش يعني روعهم؟ في نفوسهم، وخلق على معرفته قلوبهم. هكذا عندك تفسير إذا صوب، لأن هي أصلا على معرفة، على معرفة؟ لا هي أجود على معرفته، أنا صوبتها لأن هذه مستحقة. طيب، وخلق على معرفته قلوبهم، فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما أسماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه. خلاص، ما سمى الله عز وجل به نفسه نثبته لله. طب وما لم يكن في الكتاب والسنة لا نتكلف به، لا نثبت ما لم يثبت لنفسه، وأيضا ما أثبت لنفسه لا نخوض في كيفيته، نقف حيث وقف بنا النص. قال فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما أسماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا. إيش يعني ولم نتكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا؟ لا شرح. لا هذا أي كيفية الصفة التي ثبتت، ولا هذا البحث عن صفات لم نخبر بها. واضح؟ قال لا نجحد ما وصل ولا نتكلف معرفة ما لم يصل. لأن هذا هو الدستور وطريقة ومنهج أهل السنة. إيش يعني أمرها كما جاءت؟ أي على ما يفهم من لفظها. قال لا نجحد ما وصف، وقد بين ابن منشور ما هو سبب الجهل، هو التعمق والتكلف في إدراك ما لا يمكن إدراكه. قال ولا نتكلف معرفة ما لم يصل، وهو الكيفية أو صفات أخرى غير نخبر عنها. قال اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين، يعني إيش أن العصمة في الدين؟ يعني كيف تعصم دينك، كيف تحفظ على نفسك دينك ولا تكون ضالا. قال اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك. إيش يعني؟ لا تتجاوز الكتاب والسنة، ما الذي أخبرت به ألك أن تؤمن به، وما سكت عنه شرعا لا تبحث عنه. قال اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما حد لك. إيش يعني ما حد لك؟ الحد الذي جعله الشرع لك. فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر. من قوام الدين إيش يعني من قوام الدين؟ يعني من أركان الدين أن تعرف المعروف وأن تنكر المنكر. طب أي معروف يراد في هذا السياق؟ عرف معرفة المعروف أي إثبات ما أثبته الله لنفسه، وإنكار المنكر تكلف ما لم يأمر به من الخوف في الكيفيات أو في إثبات صفات الله لم ينزل بها وحي من عنده سبحانه وتعالى. قال فما بسطت عليك المعرفة، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة. الآن انظروا سيذكر ابن المجشون مجموعة من الضوابط، مجموعة من الضوابط يبين لك من خلالها كيف تعرف صفة ربك. الصفة الشرعية التي يؤمن بها كيف تعرف؟ بأركان. قال فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة. إيش يقصد يا إخواني؟ الآن العطف الذي سوف يأتينا هذا عطف تفسير، عطف تفسير. كيف يعني؟ ما بسطت عليه المعرفة، إيش يعني بسطت عليه المعرفة؟ يعني ما جاءت الأدلة على وجوده وسكنت إليه الأفئدة. إيش يعني؟ قبلته. طب هذا كيف يكون؟ العطف الآن الذي يأتي تفسير. قال وذكر أصله في الكتاب والسنة. إيش هذا وذكر أصله في الكتاب والسنة؟ تفسير لقوله بسطت عليه المعرفة. قال وتوارث علمه الأمة. إيش يعني؟ سكن إليه القلوب فقبلته الأمة وتوارثت بهذين الضابطين. لأن ما لم تتوارثه الأمة إذا لم تصححه أو أنها أجمعت على فهمه خلاف ما ظننت عنه. واضح؟ قال ما توفر فيه هذان الشرطان ما هما؟ ثابت من كتاب السنة تناقله الأئمة دون إنكار. واضح؟ لم يرده أئمة الإسلام بل قبلوه سندا ومتنا. حينئذ ما هو موقفك أيها المسلم السني؟ قال فلا تخافن. حينئذ إيش يعني؟ إذا وجدت هذه الأمور قال فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عبدا. يعني حينئذ لا تخاف أن تصف الله بذلك ولا أن تصف الله عز الرب عز وجل بما وصف به نفسه. إذا كان ثابت من الكتاب والسنة وتوارثته الأئمة صف الله عز وجل به دون أن تخاف، بل تقرب إلى الله بهذا ولا تخشى من ذلك أنك تنسب إلى الله عيبا، فهو ليس بعيب. لو كان عيبا لما وصف الله عز وجل به نفسه ولا وصفه به رسوله ولا تقبلته الأمة والأئمة. قال ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. هذه ظاهرة جدا. يعني أنت أمام الصفة لا تتكلف قدر الصفة. إيش يعني قدر؟ كيف يجيك الصفة؟ يعني تؤمن بالصفة وتطور كيفيتها. رحمك الله. قال وما أنكرته نفسك. كيف لما أنكرته نفسك؟ أقرب ما يثمن عليه كلامه رحمه الله انكرت نفسك أي لم تدركه بمجردها. إيش يعني؟ يعني الآن يتكلم عن الصفة الخبرية التي لا يستطيع العقل إدراكها استقلالا. مثل هذه إذا جاءت أنت عقلك لم يستطيع يصل إليها، لا يستطيع أن يثبتها. واضح؟ قال وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك. واضح؟ شيء لا يدركه العقل، لا يتصف الكتاب والسنة، كيف تقول به بعقلك؟ لن تستطيع. لكن إيش قال؟ فلا تتكلفن علمه بعقلك. قال ولا تصفه بلسانك. خلاصة لفقرة نقراها الشيء لا نصف الله من عندنا بشيء، نقف عند الكتاب والسنة. قال ولا تصف بلسانك واصمت عن يعني إيش؟ واسكت فلا تتكلم كما عنه كما صمت الرب عنه من نفسه. واضح الكلام. فإن تكلفك معرفة ما لم يصد من نفسه كإنكارك ما وصف منها. إيش يريد أن يقول؟ باب الخصلة باب توقفي، لا مجال فيه للزيادة ولا للنقص. فالذي يثبت لله ما لم يثبت في الكتاب والسنة هو كمن جحد ما ثبت بالسنة. لماذا؟ ما الذي يجمع بينهما؟ عدم التوقف عند النصوص. هذا لم يتوقف وهذا لم يتوقف. قال فكما أعظمت، يعني أيها المثبت، فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. واضح الكلام. لا تجحد ما وصف الله به عز وجل نفسه وكيف يعتبر؟ قف حيث وقف بك النص. يقول ابن المدشون فقد والله عز المسلمون. ايش يعني عز؟ يحتمل أنه قل أتباع السلف في هذا الزمان، وقد يراد به أنه ما كان عزهم ونصرهم إلا بما سيذكرون. يحتمل هذا ويحتمل هذا، كلا المعنيين يمكن. قال فقد عز الله، فقد والله عز المسلمون، ولعل الأظهر أن المراد بهم السلف، وتكون عز هنا بمعنى إيش؟ ليس قلة، بالمعنى انتصر وعظم. قال فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف. إيش يقصد يعرفون المعروف؟ يثبتون الصفات. وبمعرفتهم يعرف من هو المعروف. يعني كأنه يقول لك إثبات الصفات، كيف تعرف الصفات التي تثبتها؟ انظر السلف، اعتقد عقيدتهم. واضح؟ فالمعروف والحق هو ما كان عليه. وينكرون المنكر الذين وينكرون المنكر. ايش يعني ينكرون المنكر؟ يردون على من يقول في الكيفيات وجحد الصفات. فالمنكر هو جحد الصفات والخوض في الكيفيات، فهذا ينكر. قال وبإنكارهم ينكر. يعني كما انكروا ما انكروا انكروا، وما عرفوه عرفوه. كن متابعا لهم، لا تخرج عن طريق السلف. قال يسمعون، يصف بالسلف. ولذلك السياق يقوي ما قلنا أن المراد بعلم ظهر وانتصر. قال يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتاب. إيش عن هذا؟ من الصفات. يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله من نبيه لأنه دائما لا يفرد ذكر القرآن دائما والسنة، لأن يؤصل أن منهج التلقي في العقيدة وفي غيرها الكتاب والسنة، ولا يلزم في السنة أن تكون متواترة كما ذكر هو النصوص ليست متواترة. النبي ويبلغ مثله عن نبي أو من نبيه. يقول هؤلاء عندما يسمعون إيش كانوا يحصل معهم؟ هل كانوا ينفرون منه؟ يقول لا، لا تصف الله بهذا، لا يجوز تمثيل تكفير. ما هو موقفهم؟ قال فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، بل كانوا يسمعون مؤنث قلوبهم وازدادوا إيمانا لأن معرفتهم بالله عز وجل زاد. قال إذا قبلوه ولم يحرفوا، وأيضا ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمنا. واضح؟ قبلوه ولم يقوموا في كيفيته ولم يبحثوا عن صفة لم تذكر في النص. لاحظوا التركيز الشديد من المجيشون على هذا الأصل، تثبت ما ثبت هذه باب الإثبات، وتبتعد عن إثبات صفات من عندك لم تثبت في الكتاب، ولا تقف في كيفيات ما ثبت. واضح الكلام؟ ومن تأمل هذا ترى يتجلى له أيضا أن أنه يثبت المعنى. وإذا قال إيش؟ خلاص ما تثبت شيء وانتهى. أما لماذا يركز على الخوف في قدر ما ثبت وعدم إثبات شيء جديد؟ هناك معاني. واضح؟ فعدم إثبات شيء جديد يتضمن المعنى والكيفية، هذا كله لا تقف فيه إذا لم يرد كتاب السنة. أما ما ورد كتاب السنة فيركز على إيش؟ فقط على جهة واحدة لا تقوم في الكيفية. حقيقة ما تأمل هذا الكلام يظهر جليا. قال وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه، الله أكبر، قال فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه. لا نفرق بين الكتاب والسنة، الباب واحد. صحة السنة هي كالقرآن، فإن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل في القرآن. قال والراسخون في العلم، من هم الراسخون؟ الرسول في العلم هم الثابتون المتمكنون في العلم، أي في علم الكتاب والسنة. فالعالم الراسخ والذي تبحر في العلوم واستقر، خلاص طبحت المسائل، فيندر أن يرجع عن قوله، خلاص تجلى في الأمور. وهذا لا شك أنه يكون باجتهاد في الطلب وبطول الزمان يحصل الرسول. أما أمثالي وأنتم يعني أفضل مني، ولكن أمثالكم أيضا عن أمثالنا جميعا صدقا دون يعني مداهنة ولا تواضع مني ولا منكم، بعد 10 سنوات قد تجد أحدنا لسنا في أبواب الفقه وكذا نغير أقواله، لسنا في أبواب الفقه، أما العقيدة نصبح الثبات، العقيدة الثلاث ليست مجال الاجتهاد. فتجد الواحد يتغير يظهر له شيء جديد. أما العالم الراسخ فالمسألة بالنسبة له تجلات وظهرات وكذا. ولذلك نحن دائما نحث إخواننا على طلب العلم أن تكابر من المشايخ وأن لا يطلبوا العلم عن الأصابع، وقد نبهناكم على هذا الغرام، لكن الله المستعان. طيب، لكن إن أخذت عن الأصابع فإياك أن تنسى أنك تأخذ عن الأصابع، إياك أن تضع الصغير في منزلة أعلى من منزلته، فتتقي الله في نفسك وفي من تأخذ عنه. فإنك إن وضعته في منزلة فوق منزلته مع الأيام قد يصدق نفسه، واضح؟ وقد يتكلم فيما لا علم له فيه، وقد يقوض فيما هو من شأن كبار أهل العلم، فتكون قد جليت عليه كالذي أراد أن يحمي ابنه مثلا أو كذا فخنقه، يعني من شدة الحب أو كذا عانقه فأشفع فيه فتبه. فالمحبة لابد أن تكون شرعية، وطلب العلم لابد أن يكون سلفيا، تقتدي بأئمة السلف. انظر كيف طلبوا العلم، اطلب ولو كان المتأخرون المعاصرين أو غيرهم يقولون هذه الطريقة ليست صحيحة وكذا وهذا ضيع الوقت، دعك انظر في السلف كيف طلبوا، اطلب. طلب العلم أيضا سلفي، فيه سنة وفيه بدعة، واضح؟ أي نعم. قال والراسخون في العلم، أي في علم الكتاب والسنة، الواقفون حيث انتهى علمهم ايش يعني؟ يعني لا يتكلمون في باب الله في باب الشريعة بشيء من عندهم. أين وصل بهم العلم؟ الكتاب والسنة فقط يقفون لا يتجاوزون الكتاب والسنة. قال الواقفون حيث انتهى علمهم لا يتجاوز لا يتكلمون بلا علم لا يقفون ما ليس لهم به علم. قال الواصفون لربهم. انظروا من هم الراسخون في العلم عند ابن ماجشون الذي لا يتجاوزون الكتاب والسنة. قال الواصفون لربهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها من كيفيات أو من صفات لم تذكر لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا لا يجد شيئا من الصفات ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا لا تعمقون. طبعا تعمق المذموم وهو التكلف يعني أن تخوض فيما لا يخاض فيه هذا يسمينا تهوك وهو الشجاعة في غير محله. قال لأن الحق إلى المتئة مهمة جدا هم لم يقفوا بعجزهم فهمتم؟ وإنما لماذا وقفوا؟ لأن الوقوف هو الحق وما عداه باطل فليس جهلا أو عجزا وإنما لأنهم علموا أن الوقوف هو الحق وأن مجاوزة هذا الحد هو باطل وضلال. قال لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى بالذات. قال ومن يتبع غير سبيل إذن عرفت سبيلهم الزمهم فأنا لا أريد أن ألزمهم أريد أن أتبع سبيل غيرهم. نبهك ونصحك فقال ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لا أنا عندي هذا أخرجها هذه الآية يعني من كلام ابن ماجشون هي خارج الآية فأنا ما قرأتها على الشرطية هي في الآية شرطية من يتبع نولي فعل الشرط جواب الشرط لكن أنا عندي ومن يتبع ما أدخلها في الآية إيش؟ ليس كمن يتبع نقول لك هي خارج الآية. طيب قال ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا كله كلام ابن ماجشون الإمام فتدبره تدبر كلمة شيخ الإسلام فتدبره فيما أذكر عن الحنبية لم يذكر هذه الكلمة في كلام غير ابن ماجشون كلمة إيش؟ فتدبره. فلعلكم لاحظتم كم فيه من القواعد مهمة تبين منها أهل السنة. قال وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجهمية أنكر عليهم هذا. قال وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا إيش عندكم؟ فيكون عرضا فيكون فقط. طب ما عنده زيادة؟ فيكون محدثا. أيوة فيكون محدثا بخلف الدار هكذا في الفتاوى إيش عندك؟ محدثا أي موجودة إذن كويس أضيفوها إلى مدنة إيش عندك الشيخ؟ موجودة هم ليست موجودة. طيب إذن كما تقول الجهمية أنه يلزم من إيش؟ من إثبات الصفات أن يكون جسما. تذكرون ما هو الجسم قلنا؟ الجسم عندهم إيش؟ ما يقبل الأعراض ما تقوم به الأعراض يعني كل ما قبل الصفات فهو جسم واضح؟ فقبول الأعراض دليل الجسمية عندهم. قال أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا تذكرون معنى العرض؟ ما لا يقوم بنفسه أو ما لا يبقى زمنين عند الأشاعرة وهكذا. وسبقت هذه المصطلحات أن كانوا يقولون أن الصفات يلزم في السين وأن الصفات أعراض واضح والأعراض لا تقوم إلا بالمحدث. سبق هذا الكلام، قلت كل هذه اللوازم باطلة. لماذا؟ باختصار تعارض الكتاب والسنة وإجماع السلف إلى لا خير فيها، وهي باطلة حتى لو لم تعرف كيف بطلانها، لكن عليك أن تؤمن أنها باطلة. لماذا؟ كل ما سبق من أجل الجواب الآن، كل ما سبق في الفتوى الحموية من أجل أن تجيبوني الآن، حتى لو لم تعرف الجواب التفصيلي عن شبهتهم نجزم أنها باطلة. لماذا لا أبا عزام؟ لأن السلف أجمع على إثبات الصفات، وما يخالف إثباتهم لا خير فيه، فالخير في مكان عليه. واضح؟ طيب أعتقد أنكم تعبتم أم لا؟ أي خجل والله في ساعة، فمن يستطيع أن يكمل نصف ساعة أو ساعة؟ عظيم لنا نصف ساعة، ما بخلق الله نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.